وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، والتي نرحب في بدايتها بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وصلنا في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي طلعة الأنوار لسيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه، وصلنا إلى تخريج الساقط، ويقول المؤلف رحمة الله عليه: واكتب بهامش اليمين ما التحق من ساقط وهو الذي يدعى اللحق، ما لم يكن آخر سطر فاعكسا، وإن يضق فعكس ما قد أسسا، واجعله صاعدا لأعلى وأشر من موضع النص بخط واقتصر، ما لم يكن غير مقابل فصل، أو اكتب العنوان دائما تصل، وبعد الانتهاء يكتب رجع مع صح أو صح فذاك المتبع. هذه أبيات عن طريقة تخريج الساقط، ثم إن شاء الله نأخذ إذا سمح الوقت التصحيح والتمريض وهو التنضيب، وكذلك إبطال الزائد، وما تيسر إن شاء الله من هذه المعلومات المهمة في هذا الكتاب. إذن نبدأ في هذه الأبيات تخريج الساقط. تفضلوا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مراد يقول المؤلف رحمه الله واصلة مع باب كتابة الحديث وضبطه، يقول: تخريج الساقط. ساقط معناه يعد الإنسان كان ينقل كتاب ولا يخرج منه كلام، والله كلمات، كلمة مثلا والله كلمات، والله جزء من كلام. طريقة الحاق ذاك الكلام هي اللي مقصد هذا الفصل، والله هذا الباب. قال: واكتب بهامش اليمين ما التحق من ساقط وهو الذي يدعى اللحق بالتحريك. قال له اللحق، الساقط اللي لا ينكتب، سقط من الكتاب. عندنا مثلا إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إشبعنا مثلا الساقطة، وإنما لكل امرئ ما نوى. إشبعنا إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته مثلا سقطت تلك الفقرة الثانية. أي لين تاونا كتبه، قال أنا تكتب بالهامش اليمين، معناها عن يمين السطور مثلا، ذاك الموضع البياض اللي خالي ذاك هو الهامش اللي أنا كتبه فيه. هذا بشرط يعود ذا اللي ساقط من أول السطر، لأن ما نص عليه هوني غير مفهوم من كلامه، أنه يعود هذا الساقط من أول السطر معناه أنه لا ينكتب جهة اليمين. إنه يعود صف آخر السطر ذاك هو اللي قال ما لم يكن آخر سطر فعكسا، معناه كتبه يكسع الهامش على اليسار. وإن يضق معناه إلى اللي عاد السقط من يسار، من آخر السطر مثلا، يغير الهامش اللي في اليسار ضيق كي يكتب المحبك حذا كمانا، ما يقدر يكتب في اليسار، لكن لي يرجع حد. قال فعكس ما قد استساء، معناها عكس هذا، ليت عكس شنو معناه أنك تجعله في اليمين. خلاص لما أنه نقص نعد من أول السطر يكتب في اليمين، ونعد من آخر يكتب في اليسار، يكون لعاد اليسار ضيق ما يقدر يكتب فيه بهامش صغير، يكسع يعدل مثلا في اليمين، انتقل في اليمين. قال ما لم يكن آخر سطر فعكسا، معناها اجعله مثلا في اليسار. وإن يضق معناها وإن يضق هامش اليسار فعكس ما قد استساء، اللي هو يجعل حينئذ في اليمين. واجعله صاعدا لأعلى، زي مثلا اللي ينكتب اللي هو اللحق الكلام الساقط، يكتب حد من عند موضع النقص إلى الأعلى، ما يكتب إلى الأسفل، لأن المفروض أنه أعلى الورقة لكن فيها فاتقرة، بالتالي إذا اللي مازال جاي قد يعود فيه السقط ثاني، لين يكتبه ماشي على التح لا يغلق عليه بلا صل سقط ثاني، بالتالي يكتبه الفوق لأن الفوق فاتخة عليه مثلا، والمفروض أنه يعود فات صح، يعود ماشي السقط مثلا. ايوه لين يكتبه حد يبدأ، وهذا نشره في المخطوطات مثلا، هون موريتانيا عندنا مثلا شتى العلوم نشره فيها هاي المسألة. الناس مثلا اللي متعودة على كتابة المخطوطات، حتى إن أنت تكتب تخريج من كتاب مطبوع، نراوها مثلا آثارها اللي هم العلم، يعدلونه نفس الطريقة، يكتبوه الصعد. واجعله صعيدا لأعلى، وأشر من موضع النص، موضع اللي يلا يجي فيه، اللي هو عندنا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من ما نوى، هاي هي الساقطة، هون اللي نردوها. لنشر مباشرة خط من عند عقب التاء من إنما الأعمال بالنيات، مباشرة ندير خط يشير على موضع السقط النهى، ولا عندنا نمشي في الخط نلحقه إنما لكل من ما نوى، يكون في حالة مزات ليجين. هذا نكتبوهم قابلوا على التفصيل في هذا الجزء، على اليمين العاد في أول السطر، على اليسار العاد في آخر السطر، يكون العاد اليسار ما هو رافد يكسع عن رده اليمين. من وضع النص في خط واقتصر، معناه اقتصر على الخط لعنك في تمد شر نين الحق الزيادة، ما لم يكن غير مقابل نين عود لحق له للساقط اللي كتبنا، ما هم قابل محل السقوط كي كتبناه لا فعل الصفحة، والله فدنا الصفحة أسفلها لكن يكسع عليه توصل الخط به. قال ما لم يكن غير مقابل فصل، معناه إذا كان غير مقابل لوضع النقص بحيث أنه قد ما ينتبه لحد لكن لي توصل الخطة التماشي به أنت لحق له. أو اكتب العنوان والله ما ليك ما عدلتها لي مثلا تكتب على غلاف الكتاب كي هون قاع ما جبت الأولاد لكن لي تكتب عنوان لي تكتب فيه السقط والله انظر كذا انظر الوضع كذا لي تعطى رقم لعد الكتاب مثلا بصفحات ورقم لي تعطى رقم الصفحة الموجود فيها والله لي تقول انظر مثلا في موضع كذا لي تكتب عنوان فم قصير ينبه لأن فم لحق وأنه انتبه لصاحب النسخة والله غيره وأنهم كتبوه أنهم صحوا. واكتب العنوان دائما تصل وبعد الانتهاء إنين يكتب ذلي ساقط مثلا من الكتاب يكسع إنين يوفى كي مثلا نحن ساقط عندنا هذه الجملة وإن مالك اللي من المنوع كتبناها مثلا على الطريقة القلن المؤلف هاي من نفهمها لأن كتبوا تالبتها صحة ورجع معناها هذا صح بحالته ورجع إذا كان ساقط والله أو صحة والله رجع معنا نكتبه نكتبته صحة نصا كان نكتبه وراها مباشرة والله نكتبه فوقها الأحسن من ناحية عدم دها منها تنكتب فوقها لا تنكتب فوقها ما تنكتب وراها لعدم من يجي حد داخل ما هو فهم ويشكنها كلمة معها. واختار بعض العلماء أنه الكلمة مثلا وضع السقط هم مثلا عندنا مثلا من ساقط هو الذي يدعى الحق عندنا هاي جملة هو الذي أنها ساقطة مثلا كان ولا ندلوها إنين تكتبها إلى بالهامش لا تعيد تكتب معها الكلمة اللي وراها أصلا إشارة لأن هذا مترابط عاد. قال القاضي عياد أن هذا ما هو وجه لأنه عياد جي كلمة متكرر مرتين وتعود مقصد ولعلهم اللي يشك أن هذا من ذاك الباب أنه لولا أنه ما يكتب ذاك اللي ساقطته تدار عليه صحة رجع الله صحة حدا أنه ما عينه تكرر الكلمة. قال القاضي عياد الله أعلم وجهه فذاك المتبع أنا هذا هو المتبع عند أصحاب الحديث مثلا هو المنهج طريقة التصحيح عنده نجول التصحيح والتمريض وهو اللي قالوا ينقلوا التطبيب وكتبوا صح على ما صح خوف اعتقاد ناظريه قدحا وضببوا بمد صاد فوق ما صح رواية ومعنى سقما كالخط واللفظ بلا امتناع وضببوا محل الانقطاع. إذن هذا من دقة أصحاب الحديث رحمه الله تعالى المؤلف إننا والكتاب لا مرة يزيد فيه حد كلمة ساهي الله يزيد فيه السطر خطأ مثلا عن طريق الخطأ والله ينقص منه كلنا طبعا لأن هذا من طبيعة البشر مثلا في حالة السقط ذاك فات تقدم أنه هو اللي قال له لحق والطريقة اللي يلتحق بها بالكتاب وقصق عندنا ضد ذاك عندنا مسألة زايدة ولهمة كتاب كي كلمة تكرر قال قال مثلا عندنا كتب كتب تكررت على الإنسان مثلا هذه لا يتصحح مثلا وينضرب عليها وفي هذا الأبيات الثلاثة قال المؤلف شين قال له التصحيح معناها تعيد الرواية الصحيحة لفظا ومعنى وغير معرضا لرقاش وخاء قاصر يشك فيها كانها صحيحة أي لين تنكتب عليها صح ياك ما يعتقد حد مثلا من الناظرين فيها وجود قدح اللي هو تعليل فيها والتمريض اللي هو التطبيب مأخوذ من الضبة اللي تنجعل على القدح ننكسر لك الحديدة اللي ارتبط فيها الله نحاس كأنه ملي هذا التطبيب هون بما ندال للقدح لوجود خلل فيه كذلك هم اللي ندال على المتن وضع الإسناد لوجود خلل فيه وتو كلهم دا يبينوا قالوا كتبوا صحة على ما صحة خوف اعتقاد ناظر على ما صحة معناه صحة رواية ومعنى خوف اعتقاد ناظر هي قدحة إياك مثلا ما يشكل واقف عليه أنه فيه خطأ مثلا وضببوا بمد صاد معناه كتبوا صاد قال عنها أنها تنتقط وتعد ضاد مأخذ من التضبيب والأكثر يقول عنها صاد مهملة وأنها مأخذة من صحة أن هذا مثلا صحة رواية غير لم يصح معنى لهذا قال فوق ما صح رواية ومعنى ساق وما سقم بالكسر والضم إشارة على أن الصحة ما اكتملت فيه أنه نجبر لا نص الصحة ولذلك صحة حرفين طيناها نص طيناها الصادته رجاء مثلا إنه يبحث الإنسان ويحرر راه أنه صح ليك سيكتب الحياة تعود صحة مثلا كالخط كي مثلا يعود مكتوبة مثلا بخط ذا الخط له ثابت عن واحد من العلماء من يصير هو ما هو موافق لك الأشهر ولا المعروف عند العربي هذا الخط. كذلك اللفظ يعد اللفظ مثلا في الشهود، في مثلا في صحيح مسلم في مواضع مثلا حدثنا فلان يقول يحكي عن شيخين، كي مثلا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كراي، وتجي وراهم كلاهما مكتوبة باليد صورتها كليهما. هذا مثلا يحتاج لمسألة، لأن الأصل نقول كلاهما، يعني ما تعود الألف هم مكتوبة بالياء على لغة بعض الناس وقليلة، وإما تعود منصوبة بفعل معناها أعني كليهما تقريبا. هذاك يضب فوقه لأنه إشارة لصحة الرواية، فإن المعنى قد يعود ما هو ومستقيم غاية حد. بالامتناع وضببوا محل الانقطاع كذلك نوع السند فيه انقطاع ضفي إرسال، كي رواية مثلا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن جدي عمر بن الخطاب، رأينا السند نفته هذا لأن ضبوا على ذاك الانقطاع على ذاك اللي بين سالم وجدي عمر، لأنه لم يسمع عن جدي عمر ولم يسمع عن نبيك المصدق. كذلك أيضا إلى اللي جبرنا حديث معين، وهذا الحديث ناص لي منه لم يسمع هذا الشخص من شيخه، ضبوا مثلا على نجعله مثلا إشارة تطبيق على موضع ذاك الانقطاع إياك حد خالي ينتبه أن هذا السند مو متصل. إذا هذا هو التصحيح والتمريض، معناها شي كان فماتي واخترنا نداوه والله نعدله لي تحديد. ولا شي مثلا في محتمل أن يقع في إشكال غير هو في النهاية ما في إشكال، هذا تكتب عليه الصح حسما للمادة وغلق للباب. شي مثلا صح السناد وغير معناه مشكل يحتاج إلى تأويله، لكن تندار فوق تطبيب اللي هو الصاد ممدودة إنينا من هون لين يتبين ذاك الناظر الله يجد حد أخي تضح لصحته ليكمل الحال، اللهم لعاد الله الخلل فيه واضح راهو قاعد تطبيب مدير عليه. نعم، المؤلف هنا يصل إلى إبطال الزائد فيقول بالكشط والمحو وبالضرب نقل، وهو خط بالحروف قد وصل، أو لا مع العطف وكتب داره صفر ولا ثم إلى أمارة، تعليم كل السطر إن سطور تعددت وتركه مسطور، وفي التكرر الأخير طمسا ما لم يكن آخر السطر فعكسا، كذا إذا جاء أخيرا وبقى لجود صورة لقوم مطلقة. إذن إبطال الزائد هذا شنو؟ تقدمنا اللحق أنه هو مثلا المعاملة كيفية التعامل مع الكلام اللي ناقص من الكتاب، وهك عندنا قضية الكلام اللي زائد في الكتاب ما منه. قال بالكشط، الكشط معناه يوفنقر تنقبل لنسة انكرط بها والله خشم موسى لش انكرط به من الكتاب، وهذا ما هو الأحسن. والمحوي كيعود قاع مكتوب مثال مبلول مكتوب بدواية الله الرواية تقدمت حالة مكتوب بقلم رصاص مثلا عندنا قدمت حاجة، وبالضرب نقل، والضرب هو الخط على الحروف. هذه الطرائق يبطل بها الزايد في الكتاب وأولاها الضرب. بالنسبة للكشط هذا قد يتهم صاحبه أنه مثلا كان فهم اسم خصوصا أن يعود في الأسانيد، لأنه بعض الوضاعة قبل محاول سامي علماء من الأسانيد وداروا هما أساميهم في بلها، بالتالي هذا عاد سببتهم. لهذا قال العلماء لولا إبطال الزايد إنه رجاش يعدل الضرب اللي هو الخط على الحروف، يفهم منه المحل. مثلا حد وقف على ذلك يعرف إن هذا خط على مسألة مثلا زائدة والله غير صحيحة، ويسلك هو من التهمة براءة لساحته. قال وهو اللي هو الضرب، معناها نقل عن العلماء لإبطال الزايد هاي المسألة الزايدة في الكتاب بكل واحد من هاي الثلاثة، الكشط ولا المحو ولا الضرب. الضرب فسر المؤلف في آخر البيت قال وهو خط بالحروف قد وصل، أو لا إنه خط عود مخطوط على أوائل الحروف، مثلا نبدو فيه هكذا عود متصل بالحروف من أعلى، هي طريقة. والله قاع ما شرط عود متصل قد عود فوقهم وتو مخطوط، لكن الخط اللي ندير تحت كلمة اللي اعتنا به يعدل فوق ما متصل بها، هي طريقة. ولا بغينا نقضوا هنين عود ماس الحروف، أو لا مع العطف معناها يقد هذا الخط ينعطف على بداية الزايد ونهاية الزايد، عود فوقهم وينعطف زر العربي له وزر العسري إشارة القدر الكلام اللي الله انتره. وكتب داره، كتب داره لذلك قال داره صفرين، معناها دائرة على شكل صفر تنكتب مثلا عند بداية الكلام اللي ندار الخط عليه وتنكتب عند نهايته، هاي ملي طريقة. ولا ثم إلى أمارة معناها علامة أيضا على وجود زايد، هذا الكلام اللي زايد بدايته تكتب عليه لا ونهايته تكتب عليه إلى، معناها لا يكون نصل بالكتاب هذا الكلام مثلا إلى قبله كذا، هذه مثلا طريقة. من صعيد الخطأ موجود في عدة سطور، لكن عندك طريقة يتعدل. قال تعليم كل سطر إن سطور وتعدد، عندك مثلا سطرين ولا ثلاثة كلهم زايد في الكتاب ولا يتمحيهم كاملين، هذا اللي تجعل دائرة عند أول واحد منهم، وتجعل دائرة عند نهاية ذاك السطر، معناها أول سطر ونهاية السطر الأخير هاي اللي تدير عندها دائرة. هذا مثلا هو اللي قال وتركه مسطور. القول الأول اللي قال تعليمه كل السطر إن سطور وتعددت، معناها كل سطر تدير عند بدايته دائرة وعند نهايته دائرة، السطر الثاني هو اللي عند بدايته وعند نهايته، السطر الثالث عند أوله وعند نهايته، السطر الرابع وهكذا إلى آخره، كل سطر تدل إشارة واحدة على حدة. وتركه مسطور معناه ترك تعليم كل سطر ملي مسطور موجود عند العلماء، أنك تقتصر على وضع العلامة عند بداية الكلام ثم آخر سطر تجعل عند نهايته مثلا العلامة هذه، مثلا وجهين متساويين. وفي التكرر الأخير طمسا، إن تعيد مثلا في الكتاب قال زيد زيد تكررت لنا زيد، هذه طمس معناه نمحو بضان نضربه على هذه الكلمة التالية. ما لم يكن آخر السطر في عكسان انت فتسا قال زيد زيد، هذا لك تكرير حصل في آخر السطر، ذاك له انطمس زيد الأول، محافظة على أول السطر وآخر أنهم دائما يعودون أضيفين، يعادهم خط الله يستخع عيد اللي أنا قلت كتاب. ما لم يكن آخر السطر في عكسان كذا إذا شاء آخرا، والله هو وقع آخر كلمة من الكتاب مثلا، والله من الصحيحة هل ما اللي ما تمحيها، تمحي لك السابقة محافظة على الأطراف أنها دائما تعود زين. كذا إذا شاء آخرا، أيوة بعض العلماء قاع ما رأى الأول ولا الآخر، رأى مسألة أخرى هي اللي أشار لها المؤلف قوله، وبقى على أجودي صورة لقوم مطلقة معناها قوم، قالوا عن يرى على أجودهم خط، أنت ذلك الأولى يلزن خطها خليها ومحي التالي، أنت التالي يلزن خطها محي عنك الأولى، يعني يتساوى خط ذاك ما عرض له غير ذاك يرجع فيه للقواعد اللي متبعة سابقا. إذن نأتي للعمل في حالة اختلاف الروايات والإشارات بالرمز. فيقول المؤلف في هذا المجال: ومن يريد شمع رواية بنا على رواية وغيرا عينا، واختصرا بنا ثنا حدثنا، أو بئنا أو أرنا أخبرنا، والقاف رمز قال والحذف جرى، خطا وحتما لفظها لمن قرأ، وإن يجي أخبركم في السند عبر قبله بقيل المهتدي، وحال صح أو للانتقال بها كذلك يفوه التالي، وقيل لا تقرأ وبعض جعل مكانها الحديث حين وصل. إذن أعتقد أنه يكفينا اليوم، يسمح الوقت بإكمال العمل في حالة اختلاف الروايات والإشارات بالرمز. على كل حال رقاه مثلا اللي يروي روايات متعددة يرويهم، كمثلا اللي يقبل رواية أبو ذر صحيح البخاري، رواية الداودي مثلا، ومثلا رواية ابن عساكر، رواية كلمة بنت أحمد المروزي وغيرهم، هي الروايات اللي يجمع بينها في بلدة واحدة كيعدل مثلا الحافظ حجر، هذا يبني على رواية، يجعل رواية واحدة هي اعتماده، كيعتمد على رواية أبو ذر مثلا، وغارا عجنا غيرها بل من خالف الرواية الخان نشي سيادة والهاي رواية للداودي، الله هاي رواية الكريمة، الله هاي رواية كذا، أنا عين غير ذيك الرواية المعتمد اللي تبين قاع هي الماشي عليها، لكن اللي زاد عليه والله نقص عنها اللي تعينه بالزيادة والله بالنقص. كنت مثلا نسخة صحيح البخاري المطبوعة اللي قال لها النسخة اليونانية 9 أجزاء في 3 مجلدات تقديم العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، مثلا كل رواية حيث شافهم خلاف بين النسخ يجون بين يدلوا عليه إشارة، كانوا لأبي ذر والله، كانوا لداود والله، كانوا لابن عساكر والله غيره. وفن الفعل اختصروها نتيجة لقلة الصحف يكثر منها، مثلا حدثنا اختصروها بالنون، اختصروها ثناء، نشوف مثلا حدثنا أحمد بن حنبل ناء عبد الرحمن بن مهدي، ناء عبد الرحمن بن مهدي معناها حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، والله ثناء سفيان معناها حدثنا سفيان، وبأنا كذلك أن يقولوا أنا والله يقولوا نشوف أنا والله نشوف أرنا ذاك معناها أخبرنا، تنقال يقرأ أحد ولا يقرأ أحد في السند ثناء ولا يقرأ أنا ولا يقرأ أنا ولا أرنا، يقرأها بالله تنكتب مختصرة غير تنقرأ تامة. والقاف رمز قال، هالرمز قال تقريبا مع مثلا مع تلم موجود، أصلا يرمز القال بالقاف وحده في السند، ولهذا قال المؤلف والحذف جرى خطا، خطا هي رمز الحذف الاثنين غير حتما نفوع لمن قرأ، حتى أن بعض العلماء قال عنه إن ما تنقرأ قاعدة إنه يعد السماع مو صحيح، لكن الصحيح إنه أخطأ كما قال ابن الصلاح وأن السماع صحيح دونه. وإن يجي والحذف هذا يتأكد مثلا عن تكررها في الكلام، كي قال قال فلان غالبا تنحذف قال الأول. وإن يجي أخبركم في السند، إن شبروا مثلا في السند قرئ على فلان إن أخبركم فلان، قرئ على فلان مثلا أخبركم فلان، هذا اللي نقول منها قرئ على فلان قيل له أخبركم. لهذا قال المؤلف وإن يجي أخبركم في السند عبر قبله بقيل المهتدي، معناه العارف بمصطلح الحديث المهتدي إلى طرائق أهلي ومسالكهم المسؤولين، يقول قيل كي قلنا قرئ على فلان قيل له أخبركم، ما مكتوبة فين غير نتلفون نحن بها. وحال صحة للانتقال كثيرا مثلا نشفروا كي صحيح مسلم حتى البخاري وغيرهم حدثنا فلان وفلان حاء وحدثنا فلان، هاي الحاء إشارة للتصحيح، إياك ما يعتقد حد ذاك السند الأول سقط متنه مثلا ونبقي الحديث الثاني، إياكم اللي ما يجي حد يركب ذاك جزء السند الأول على جزء السند الثاني ويعدلهم سند واحد. دارت لذلك الحاء من درى صاش يقول القارئ إنه يلحقها، مسلم مثلا يقول حدثنا مثلا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبته، ذيك حاء يلحقها حد يقول حاء لا بد له، ولهذا قال بها كذلك يفوه التالي، لأن هي إشارة التصحيح والله إشارة للانتقال من سند إلى سند، ومن يلحقها القارئ يقول حاء. وقيل لا تقرأ، قيل قال ملي القارئ إن يلحقها ما يقول شيء لا يخلي عنه كلمة خالقة. وبعض المغاربة يقول من يلحق يقول الحديث كحدنا أحمد بن الشاح حدنا أحمد بن الشاح حدنا شعبته حاء يقول فلها الحديث، ولهذا قال المؤلف إشارة هذا القول. وبعض جعل مكانها الحديث حين وصل، معناه أنين يوصل قراءته لا يقول لفظ الحديث ما يقول حاء ولا يخلي الملي غفلا وهملا. إذن فضل الشيخ هذا نقبل منه مستوى كبير من الاهتمام عند أهل هذا الفن والمهتمين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها، درجة من الدقة في تدوين هذه السنة عجيب، ويؤكد لنا مدى وضع ضوابط عندهم ليعرف بها الصحيح من السقيم. نعم، أصحاب الحديث رحمهم الله وضعوا ضوابط شديدة جدا شديدة الدقة من أجل مثلا المحافظة على يصال هذا الموروث النبوي العظيم لما نقي مثلا ما دون دخيل ودون شائبة له، ومن بداية الكتاب لنهايته هذا كامل لا شواهد على هذه المسألة، مثلا في اشتراط في الصحيح مثلا ضبط الراوي مثلا إما ضبط كتاب إما ضبط صدر، مثلا اشتراطهم السلام من الشذوذ السلام من العلة، مثلا ترتيبهم مثلا الأدلة عند الترجيح والاختلاف، تقديمهم للجمع مثلا، هذا كله مثلا برهان عملي لهذه المسألة. كذلك صيغ السماع صيغ التحمل، فتقدمتنا أقسام التحمل ثمانية وكل واحد من ذاك اللي ينقال فيه، ياك مثلا ما ينزل على قاش رواية مثلا ما هي قوية منزلت واحدة قوية، وحتى في الكتاب ما اللي شرع على هذا كامل، مثلا ياك مثلا يعطوا برهان عملي على تدقيقهم مثلا وتصحيحهم بهذا المسائل اللي. كذلك حتى أنه مثلا كما سيأتينا لاحقا أنه ليلة الإنسان يزيد بنسب شيخه والله شيخ شيخه، لابد من يجيب شيء بيّن هذا ما هو من أصل الكتاب، لأمان العلمية سبحان الله شيء عظيم يربو عليها الطالب مازال في بداية هذا الفن إلى منتهى، لنعود من أهل الراسخين فيه ربو على الأمان العلمية في النقل، أنه ذاك يفصل بين كلام الناس اللي ناقله وكلامه هو اللي زايد مثلا. نعم، إذن هكذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، نواصل إن شاء الله في حلقات قادمة مع طلعة الأنوار لسيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، ونشكر كذلك بنينة من تناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وهذه تحياتي الشيخان والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.